فكانت حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلتها أن تموت أن أخسرها، فتركتها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أحسن، يعني أنه كان تركها لئلا يؤدي جلدها إلى موتها، لأن عقوبتها ليست الموت وإنما عقوبتها الجلد، وإذا كان الجلد يعني يؤدي إلى يعني قتلها وإلى موتها، مثل أن يكون مريضا، يعني الشخص إذا كان مريضا ومقام عليه الجلد وذلك يعني يؤدي إلى موته فإنه لا يعاقب حتى يشفى من المرض الذي هو فيه، الذي إذا وقيم عليه الحد أنه يؤدي إلى موته ولا يستحق الموت فإنما يستحق الجلد فقط. الحديث يدل على أن المحسن وغير المحسن أنهم كلهم قام عليهم الحد، والحد هو كما عرفنا. والحديث يعني ليس فيه الدلالة على الترجمة من ناحية إقامة الولي، لأن الرسول هو إمام المسلمين وهي أمة له وقد وكل عليا أن يقوم بجلدها، ولكن الدليل واضح في هذا الحديث الأول الذي فيه يعني إذا كانت أمة أحدكم، إن هذا خطاب للأمة وأن الواحد يقيم الحد. حدثنا الحسن بن علي الخلال عن أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أبو البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زايد بن قدامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق صدوق يعني أخرج له مسلم وأصحاب السنة. سعد بن عبيدة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن علي رضي الله عنه ورضيكم. وفيه أيضا يعني الحديث يدل على بيان الأحكام الشرعية على المناذر وفي الخطب، لأن علي رضي الله عنه خطب الناس وقال هذه المقالة، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخطبون في بلادك مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، حيث علم الناس التشهد علمه وهو على المنبر ويكتب الناس وعلمه التشهد تحيات الله وصلاته طيبة إلى آخره. فيه بيان الأحكام الشرعية في الخطب على المنابر، وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله أصحابه من بعده. يقول كذلك السيد يقيم الحد مثلا لو كان الضعيف سرق أو قذف فيقطع اليد ويجلد القذف أو قتل إنسانا. القتل يعني كما هو معلوم لا يعني هو يمكن يقتل العبد بالعبد، ويعني والسرقة يعني معلوم أن يعني هو جاء يعني في العقوبة على النص، ومعلوم أن مثل هذا مثل الجلد لا يتمسك، مثل هذا اللي هو سرقة لا تنصر، ما أدري يعني الحكم فيما يتعلق بالسرقة بالنسبة للعبد، لكن فيما يتعلق بالقتل والحلال لا يتنصر فيصار فيه إلى العقوبة الثانية التي هي الجلد. التغريب والتغريب هي الحديث يعني عامة في هذا، هل المطعمة على الإحرار والعبيد، وأن العبد يعني تحت خدمة سيده ويحتاج إلى سيده، ومعنى ذلك أن سيده سيحتاج إلى أن ينتقله إياه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية المرأة التي قد زلت يعني يجلدها ثم يبيعها ما ذكرني الشيء الكريم، وإنما تتخلص منها بالبيع. وإذا كان النبي يعني يتنصف التغريب كان التغريب هو يتنصف يصنع النص، يعني لا يكون سنة، فما أدري هل العلماء العبيد يهربون يكون هذه النص طبعا. والله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحديث الاخير حديث علي يحكم انه تجاوز من الخرج مسجد وراء كثيره. الفقر الاخر علي قال اقيموا الحدود على الطائف. يعني هو هذا من هذا الصحيح. يعني كلمة علي هي التي فيها المطابقة لما جاء في الحديث الأول. لكن الكلام الذي قالت إن عامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ورد في الدلالة على يعني إقامة زيارة العرقاء، لكن كلام حديث رضي الله عنه هو الذي يدل عليه. قلت في حديث أن هو جلد ثم رجم، وذلك في خلافة هذه قال رضي الله عنه جلدت في كتاب الله ورجمت رجم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث الجهنية اللي ذكرنا الرواية ليس عن معناها لو تابها صاحب مكه نفسه هو اللي يقصد من الناس يعني رواية يعني بعد الطريقة ياخذ هذا يسمى النفوس مثل القرائن. طب الناقصة المريضة في هذا العصر من أنها إذا حبلت المرأة من الزنا ووضعت فإنهم يزوجونها بمن أخذ منه الزنا ويعقدون عليها. أما الزواج في حال حملها فإن ذلك لا يجوز، والولد لا يعني لا يجوز نسبته إليه، ولو حصل العقد يعني بعد أن حصل الحمل فإن العقد يعني لا صحيح، ولا يعني والحمل الذي حصل من سفاح وليس من نكاح فلا ينسب الولد إليه بحال من الأحوال، لا ينسب الولد إليه بحال من الأحوال، لأن هذا حصل من سفاح. أما كون الزانية يتزوج الزانية يعني في النظام ويعقد يعني عليها لا بأس بذلك. لو أن رجلا زنى بامرأة وبعد فترة بدا له أن يتزوج بابنتها هل يجلب ذلك؟ الحرام يعني الحلال ما يحرم الحرام لا يحرم الحلال يجلب له ذلك يعني ليست يعني زوجة والنكاح الذي جاء في القرآن هو النكاح الشرعي فالزنا لا يمنع الحلال. هل يحاكم أهل الكتاب بشيء يعتقدون فيه مثل الخمر؟ إذا ترافعوا إلى المسلمين فإنهم يحكمون فيهم بحكم الإسلام ولو كانوا يعتقدون فيه، لأن هذه الشريعة نسخت الشرع الإسلامي خاصة من أمر هذه الشريعة. هل يجوز لشخص غير جيد أن يبلغ بأمة الأمة لا يخلو رجل من امرأة إلا وكان الشيطان في اليوم. تصرف وقم. يقول أيضا الحديث عليه وعلمه من قال بهذا الأمر التي قال يسجد بها يحدث. ما في دليل على أنه خلاف. قال الثاني يقول الأمر أليس لها حكم الزوجة؟ إذا كان كذلك فكيف يجمع بين هذا وأن زوجات الأنبياء لا يكون ثانيًا؟ أليس لها حكم الزوجة؟ الآن ليس لها حكم الزوجة مش وفي من مثلا غير الزوجة، الزوجة لها قسم ولها أحكام تخصها، طبعا هذه تباع وتشترى وتستخدم ويعني تصل في الزوجة، ليس للأنس في الزوجة. يقول كيف يجمع بين هذا وبين أن زوجات الأنبياء لا يكن ثانية؟ لا ليس لها، لا يكون أنا هذا زوجة. الزوجات يعني لا تكون هزينة، ولهذا كما ذكر الله عز وجل عن قصة امرأتي لوط ونوح يعني ضرب الله مثلا في القرآن أن الخيانة ليست فيما يتعلق بالجن، ليست الخيانة فيما يتعلق بالفاحشة، وإنما الزيانة بكون الذنب الذي حصل هو أو كون يعني يساعد الكفار يعني على أمور و أو يخدمهم بأمور أما قضية الفاحشة فلا تكون زوجات النساء صوانع، زوجات الأنبياء صوانع. من أراد من زلب الله أراد زوجه بنفسه إذا كانت هذه البنت من أبيه. يعني لا يتزوج الإنسان يعني امرأة من أبيه، يعني كون جاء بنته في الزنا لا تزوجها. من المضاعف شخص يسأل يقول هل يصوم الصغار ولو كانت كافرة؟ الله أعلم. إذا كانت كافرة غير مسلم فإن الأب أولى من الأم من عند افتراقهما، لأن الإسلام أو المسلمين أولى من الكفار في الحضانة، لأن ذلك يعني يصرفونهم عن الفطرة التي فطر الله عليها، وآباء المسلمين يبقونهم على الفطرة. ما من دون السبع ومن بعد ثابت؟ يعني حتى يعني لو أراد المسلم أنها تكون يعني ابنته معه تربيها أمه أو يعني أخته فأولى من أن تكون مع الكافرات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.